بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد من مرض والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. عقد المؤلف كما عقد غير هذا الباب باب صلاة المريض، لأن المريض له وضع خاص. المريض قد لا يستطيع أن يأتي بما يأتي به الصحيح، وبالتالي جعلوا له بابا يناقشون فيه ويبحثون فيه ما الذي يسقط عن المريض وما الذي لا يسقط عنه. فبين المؤلف فقال: المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. هذا هو أول حكم من أحكام المريض، إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، بمعنى قال له الأطباء: إن صلاتك قائما هذا يزيد من ألم ظهرك، أو يزيد في ألم ركبتيك، أو نحو ذلك، فإن هذه رخصة أن يصلي جالسا حتى لا يزيد المرض عليه، وهو معذور في هذا. قال: فإن لم يطق فعلى جنبه. قبل أن نغادر هذه الجملة، قال: إذا كان يزيد في مرضه. فإن كان لا يزيد في مرضه لكن يشق عليه القيام، مرضه لا يزيد على مستوى واحد، لكن القيام يتعبه وربما خل بالطمأنينة، فهل له رخصة أن يصلي جالسا؟ فنقول: نعم، له رخصة، لأنه مر معنا في أركان الصلاة أن القيام مع القدرة. فإذا كان لا يقدر على القيام، أو كان كما قال المؤلف يزيد في مرضه، فهذه رخصة له أن يصلي جالسا. ثم الجلوس لم يتكلم المؤلف على تفاصيله، والسبب والله أعلم أن الجلوس فيما مضى على طريقة واحدة، وهو أن يجلس على الأرض متربعا، هذا هو الذي يعنونه إذا قالوا صلى جالسا. ولم يكن معروفا عندهم ما جد في وقتنا الحاضر أن الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا على ماذا؟ على الكرسي. يبدو والله أعلم أن الصلاة على الكرسي أو على غيره مما يكون شيئا مرتفعا أن هذا لا يعرفونه، إنما يصلي قائما أو يصلي جالسا على الأرض. والسنة إذا صلى جالسا على الأرض أن يصلي متربعا، هذه السنة. كيف التربع؟ التربع كجلسة أكثركم الآن، هذه الجلسة تسمى تربعا، هذا هو الأفضل. فإن لم يستطع يتربع فإنه يصلي على أو يجلس على أي طريقة تناسبه، قد يجلس مفترشا متوركا ماد الرجليه على حسب حاله، إلا أن السنة أن يكون متربعا. ثم هذا التربع حال القيام، والقيام في الصلاة متى يكون؟ يكون حال القراءة، يعني بعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية وما زاد عليه حال القيام، القيام الذي يكون قبل القراءة أو يكون أثناء القراءة. والقيام الثاني متى؟ متى القيام الثاني؟ بعد الركوع، بعد الركوع. وما عدا ذلك فإن يكون إما راكعا وإما جالسا بين السجدتين وإما ساجدا، فالقيام إنما يكون في هذين الموضعين، حال القراءة وحال رفعه من الركوع. إذن حال القراءة وحال رفعه من الركوع كيف يكون جلوسه؟ يكون متربعا، يكون متربعا. أما جلوسه بين السجدتين فالسنة أن يكون ماذا؟ مفترشا، أن يكون مفترشا. ثم جلوسه في التشهد الأخير يكون ماذا؟ يكون متوركا. أرجو أن تركز معي في هذا الكلام. فالمصلي إذا صلى جالسا فجلوسه سوف يكون على ثلاث طرائق. الطريقة الأولى في حال القيام، جلوسه في حال القيام هذا يكون متربعا، وقلنا إن قيامه إنما يكون حال القراءة وبعد الركوع. أما الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الأول فهو على الأصل. ما الأصل؟ أن يكون مفترشا، أن يكون مفترشا. ثم الجلوس للتشهد الأخير يكون متوركا إذا كان في الصلاة تشهدا. هذه الطريقة التي ينبغي أن نراعيها من صلى جالسا. وهذه الطريقة بهذه الصيغ الثلاث ربما يستطيعها الإنسان الذي فيه شيء من القدرة على هذه التغيرات، لكن بعض المرضى قد يشق عليه هذا ويقول يشق علي أن أتربع ثم أفترش ثم أتورك. فالذي يشق عليه هذا التنوع فليصلي على حاله التي يستطيعها، لكن لو أراد الكمال فالكمال على ما تم بيانه في الجلسات الثلاث. نعود لكلام المؤلف. قال صلى جالسا، قال فإن لم يطق، إن لم يطق ماذا؟ الجلوس. هل يمكن يشق عليه الجلوس؟ نقول نعم، ربما بعض الناس المرضى ما يستطيع الجلوس يتعبه. قال فعلى جنبه، ولم يبين المؤلف على أي الجنبين، ولكن تعرف القاعدة أنه يقدم في مثل هذه الأحوال اليمين، إذن فعلى جنبه الأيمن كما ذكر الفقهاء إن تيسر له. إن لم يتيسر له جنبه الأيمن، إن لم يتيسر له على جنب الأيمن فإنه لا حرج أن يكون على جنبه الأيسر. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. هذا الحديث واضح في التوزيع. قال فإن شق عليه، يعني أن يصلي على جنبه، فعلى ظهره، يصلي على ظهره مستلقيا. قال فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما. إذن كما ترى المريض الأصل فيه أن يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. فهو يصلي قائما، فإن لم يستطع فعلى فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن شق عليه فعلى ظهره. قال فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما. أو ما، والإيماء كما هو ظاهر السنة يكون بالرأس، يومئ برأسه. وبعض المصلين نراهم يتكلفون في الإيماء، فربما أومى بصدره، نزل صدره، وظاهر الحديث أنه يومئ برأسه، ليس باللازم أنه ينحني في أصل جذعه لأن هذا قد يشق عليه، فالإيماء بالرأس كافي. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعل سجودك ماذا؟ أخفض من ركوعك، بحيث يتميز السجود بمزيد انخفاض. ثم قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في حال إغمائه. هذه مسألة جديدة، وهو حكم ما فات المغمى عليه من الصلوات. ربما تعرض الإنسان لإغمى ففاتته صلوات، فما حكم هذه الصلوات التي تفوته؟ واعلم أن الإغمى أنه نوع من المرض، نوع من المرض تعرض له الأنبياء. فنبينا عليه الصلاة والسلام أصابه إغمى، وكذلك ربما غيره. فمقصودي أن الإغمى ليس كالجنون يذهب الإنسان أو يذهب في الإنسان عقله وينتاب ما ينتاب من نقص، بل إن حاله مرضية. فالذي تعرض للإغمى وفاتته صلوات، فالمؤلف قال قضى ما فاته من الصلوات. فإن فاته فرضان فماذا عليه؟ يصلي الفرضين ثلاثة. كذلك أنبه هنا أنه يقضي ما فاته. متى يقضي ما فاته؟ يقضي ما فاته إذا أفاق، إذا أفاق ووجد من نفسه القدرة فإنه يقضي ما فاته. أنبه هنا إلى مفهوم عند بعض العوام، وهو أن من فاتته الصلوات فإنه يقضيها في نظير وقتها، في نظير وقتها. ولنفترض أن هذا أغمي عليه في الضحى ولم يفق إلا بعد المغرب، فإنه يقضي. لكن في فهم بعض العامة أنه يقضي من الغد، ففي الغد يقضي الظهر التي فاتته اليوم، ويقضي العصر مع العصر، والمغرب مع المغرب، وهكذا. وهذا التوزيع هذا خطأ لا دليل عليه، بل إنه يقضي مباشرة، ويقضي الصلوات النهارية في الليل إذا فاق في الليل، ولا إشكال فيه. فالمفهوم الذي ذكرت لك يعني منتشر عند العامة أن من عليه صلوات لأي سبب فإنه يوزعها على نظائرها من اليوم الآتي، وهذا خطأ. بقيت مسألة مهمة كأنكم تريدون أن تعرفوا حكمها. المؤلف قال قضى ما فاته من الصلوات. ما حد الصلوات التي يقضيها؟ إذا فاته فرض أو فرضان فالأمر يسير، أليس كذلك؟ لكن لو فاتته 10 صلوات أو استمر إغماؤه لأكثر من هذا، لثلاثة أيام، لأسبوع، لشهر، لأكثر، وصرنا نسمع عن إغماء يعني يطول، يطول كثيرا، فهل هذه الإغماء أو هل هذا المغمى عليه زمنا طويلا يقضي ما فاته؟ كلام المؤلف عام، يقضي ما فاته حتى لو فاتته أيام كثيرة، أسبوع أو أسبوعان أو أكثر. ولعلهم لا يتكلمون على الكثرة التي وجدت في عصرنا، ربما والله أعلم أنه في زمن سبق لا يطول زمن الإغمى، يعني يغمى عليه لوقت يعني مقبول لحد ما. أما الإغماء الذي يستمر لأشهر فهذا والله أعلم بسبب ما يسمى بأجهزة الإنعاش التي تجعل المريض يعني يبقى مغمى عليه فترة طويلة تحت تأثير أو تحت مساعدة الأجهزة الطبية. في الزمن السابق هذا ما يوجد، يعني إما أن يفوق عن قرب أو يتوفاه الله، لكن في زمن الحاضر جد ما جد. فالسؤال الذي نريد أن نصل إليه، ما هي الصلوات التي يقضيها؟ هل يقضي ليوم أو لأكثر؟ أقول هذا فيه خلاف، فيه خلاف عند المتكلمين على هذه المسألة، والراجح والله أعلم أنه يقضي إلى 5 صلوات، إلى 5، وما زاد على ذلك فإنه والله أعلم معفو عنه، معفو عنه. فإذا أغمي عليه ليوم ومرت 5 صلوات يقال استعن بالله واقضيها، أما ما زاد على ذلك فإن هذه صلاة متكررة، ولو أمر أن يقضي ما زاد على 5 ربما كان في هذا مشقة. وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قضوا في حال إغماء بعضهم إلى 5 صلوات، وهذا كما ترى فيه يعني تسهير على الإنسان، وكونه يلزم بقضاء كثير يعني من غير دليل واضح، فالظاهر والله أعلم أن هذا غير وجيه. إذا من سألك وقال إن تعرض لإغماء وفاتته الصلوات فعلى ما تبين لك، إن كانت خمسا فأقل فليقضيها، وإلا فليصلي المستقبل ويعفو الله عن الماضي. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. قال: إن شق عليه، إن شق على من؟ على المريض. إذا كان مرض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. والمشقة هذه أسبابها كثيرة، قد تكون المشقة في أداء الصلاة وأنه يتعب أن يصلي كل صلاة في وقتها، وقد تكون المشقة في التطهر لها وأن يشق عليه أن يتطهر وأن يتجهز لكل صلاة في وقتها. فالمهم متى ثبت أن هناك مشقة فإنه يجمع، قال: بين الظهر والعصر وبين العشاءين. ولم يبين المؤلف هل يقصر أو يجمع فقط. ماذا تقول؟ نقول يجمع فقط، جمع بلا قصر. أما القصر فإن له سببا واحدا، ما هو؟ السفر، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. فكثير من الناس من العامة ربما ظن أن من جاز له الجمع جاز له القصر وصار يقصر في البلد، وهذا خطأ. فنقول اجمع، صلي أربعا للظهر ثم بعد أربعا للعصر، وهكذا ثلاثا للمغرب وأربعا للعشاء من غير قصر. أما من غير قصر يعني جمع من غير قصر. أما القصر فسببه الوحيد السفر، ليس هناك سبب شرعي آخر للقصر إلا السفر. انتبه لهذا. وعلى هذا نذكر قاعدة وسوف نعيدها إن شاء الله في الباب الذي بعده، وهو أن الجمع أوسع من القصر. الجمع أوسع من القصر، بمعنى يجمع عند الحاجة وعند المشقة للمريض وأشبه هؤلاء، لكن القصر سببه واحد، ما هو؟ السفر. طيب، هل يمكن للمريض أن يجمع ويقصر؟ ممكن هذا؟ مسافر كيف يسافر وهو مريض؟ أي نعم، ممكن هذا. أرأيت إنسانا مسافرا ثم مرض أو مريض من الأول وذهب للعلاج وما أشبه ذلك، فهذا يقصر للسفر ليس للمرض، له أن يقصر للسفر، ولهذا بإمكانه أن يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها. يعني قد يحتاج إلى قد يعني نقول اقصر الصلاة لأنك مسافر، لكن لا تجمع، لأن صلاتك كل صلاة في وقتها الأفضل، فهو يختار الأفضل. على هذا إذا زرت مريضا في المستشفى وقال إنه يجمع ويقصر، قال إنه يجمع ويقصر، كونه يجمع لا إشكال فيه، كونه يقصر يحتاج أن نستفهم: هل أنت من هذه البلد؟ هل بلدك هذا البلد؟ فإن قال نعم فتقول لا تقصر، إن قال لا أنا من مكان آخر لكن جئت إلى المستشفى هذا ليتعالج فيه فهو مسافر، فله الجمع والقصر على ما تبين. نعود إلى كلام المؤلف، قال: في وقت إحداهما، يعني في وقت الظهر وفي وقت المغرب، أو في وقت العصر وفي وقت العشاء. لكن إن صلى في الظهر فيكون جمعه ماذا؟ تقديم، وإن كان في الأخرى فهو تأخير. طيب، لم يبين المؤلف في وقت إحداهما، أيهما الذي يرجح له، أن يصلي في وقت الأولى أو في وقت الثانية؟ نقول لا ترجيح، الراجح أو الأفضل ما كان أيسر لك، ما كان أيسر فإنه أفضل واختر الأيسر. ثم بين المؤلف مسائل متعلقة بالجمع. قال: فإن جمع في وقت الأولى، قال: اشترط نية الجمع، كذا عندك؟ اشترط، من الذي يشترط؟ فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع، نفس المريض؟ يعني اشترط المريض نية الجمع، لا، هي الأحسن اشترط نية الجمع عند فعلهما، اشترط له نية الجمع، والعبارة مستقيمة كذا. أما المعنى فإنه لا بد أن ينوي الجمع، لا بد أن ينوي الجمع. وهذا الذي ذكر المؤلف هو الذي مشى عليه الفقهاء، أنه يشترط للجمع نية إذا صلى في وقت الأولى، فلا بد من نية. فعليه لو صلى الظهر ثم بدا له أن يجمع، قال لعلي أجمع أخشى لا تمكن أصلي في وقتها، فالمؤلف يقول لا، ما دمت لم تنوي في الأول عند فعلها، عند فعل الأولى، فإنك لا يحق لك أن تلحق بها الثانية، لا يحق لأنك لم تنوي. وهذا الذي ذكر المؤلف واختار الفقهاء لا دليل عليه، والصواب أنه لا يشترط نية الجمع. فلو طرأت، لو طرأت عليه نية الجمع فله أن يجمع. وهذا يكون كثيرا، يصلي الظهر ثم يجلس أو يتغدى وربما ينام وما أشبه ذلك، ثم يبدو له أن يصلي العصر، فعلى كلام المؤلف لا يصح، وعلى الصحيح له أن يجمع ولا يشترط النية، بل لا يشترط التوالي، وستأتي بعد قليل إن شاء الله. قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. نعم، في الجمع لا بد أن يستمر العذر. أي عذر؟ عذر الجمع، عذر الجمع من مرض أو غيره، فلا بد أن يستمر العذر حتى يشرع في الثانية. صورتها إنسان متعب وقلنا يجوز لك الجمع، صلى الأولى على كلفة ومشقة، ثم ما شاء الله لما صلى الأولى أحس بالنشاط وبرئ، وجمعه إنما كان للمشقة، فعلى كلام المؤلف لا يجمع، لأن سبب الجمع المشقة وعذره المشقة، وهذا العذر لم يستمر، لأنه قال استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. فلا بد أن يكون التعب الذي أباح لك الجمع ملازما لك من الأولى إلى أن تشرع في الثانية، وانتبه العبارة حتى يشرع في الثانية. فلو زال عذر الجمع بعد شروعه، ومتى يكون شروعه؟ إذا كبر، فلما كبر تكبيرة الإحرام أحس بالنشاط والراحة، فيقال ما دمت شرعت أتم الجمع، أتم الجمع لا إشكال فيك أو لا إشكال عليك. وهل هذا يكون يا أخوان أو هذا ضرب من التمثيل؟ يكون، هذا يكون، ربما يأخذ علاجا ثم يبدأ مفعوله في نشاطه وفي برئه بعدما يتم الأولى أو بعد ما يشرع في الثانية، فالحكم على ما ذكرنا وذكر المؤلف. وهذا الذي قرره المؤلف صحيح، لأن الحكم يدور مع علته، والعلة للجمع كونه معذورا لمرض أو غيره. إذن هذه نقرها. التي بعدها قال، قال وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، فإن أخر، طيب ألا يفرق بينهما، بين ماذا؟ بين الصلاتين المجموعتين، ألا يؤخر بينهما إلا بقدر الوضوء. الوضوء كم يحتاج من ساعة؟ ها؟ كم؟ أقل من ساعة؟ ترى وضوء مو يعني تغسل الوجه فقط، وضوء كامل يعني كم؟ 10 دقائق، 3 دقائق، دقيقتين. فإذا فصل بمقدار الوضوء دقيقتين أو نحو ذلك لا مانع. إذا ما قلت قبل قليل أنه لما بدأ له الجمع بعدما تغدى أو بعدما نام أو بعدما فعل أفعال مختلفة، هذا ما يصح، لأن المؤلف يلزمه بالموالاة أن تلي الثانية الأولى إلا بقدر ما ذكر، بقدر وضوء خفيف. وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل، والصواب أن له أن يجمع، أن يلحق الثانية بالأولى مهما طال الفصل، والحاجة داعية لذلك. ربما رفقة، يعني بعضهم جمع وبعضهم لم يدري عن أصحابه ولم يجمع، ثم لما اجتمعوا وجلسوا وتحدثوا وأرادوا مثلا أن يركبوا سيارتهم، قال بعضهم البعض: هل جمعتم؟ قال: ما جمعنا. فعلى كلام المؤلف لا يحق الجمع الآن للفاصل، وعلى القول الصحيح يقال للذين لم يجمعوا من الرفقة: اجمعوا الآن، صلوا العصر مثلا واركبوا معنا. والتوالي الذي ذكر المؤلف ليس بلازم. انتبه لأمر آخر، قال: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إن أخر يعني جمع تأخير، فاعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. هذا قريب مما سبق. هذا إنسان مريض قال: سوف أجمع جمع تأخير. فنقول: لا بد أن تكون على عذرك وهو المشقة إلى دخول وقت الثانية. فلو قدر أنه زال العذر قبل دخول وقت الثاني بعشر دقائق، فماذا تقول له؟ تقول: قم وصل، لأن سبب الجمع ذهب وزال، فلا بد من صلاتها في وقتها. قال: إلى دخول وقت الثانية. ثم إذا دخل وقت الثاني والعذر موجود، فإنك تجمع جمع تأخير، إما في أول وقت الثاني أو في وسط أو آخره، لا إشكال فيه. هذه المسألة تقودنا إلى مسألة يقع فيها بعض الناس، انتبه لها. هذا إنسان مسافر قادم من الرياض، اختار أن يجمع جمع تأخير، ثم واصل سيره ولم يقف لأنه سوف يجمع جمع تأخير. وصل البلد قادما من الرياض، وصل إلى عنيزة، فقلنا: يا ابن، هل صليت؟ قال: لا، أنا ناوي أن أجمع تأخير. ثم نظرنا فإذا نحن ما زلنا في وقت المغرب، لم يخرج وقت المغرب، فصاحبنا سوف يؤخر المغرب إلى العشاء ليجمعها جمع تأخير. ما الذي جعله يجمع جمع تأخير؟ السفر. والسفر الآن انت وصل إلى البلد، فعلى هذا الذي يصل قبل خروج وقت الأولى فيقال: صلي الصلاة الأولى. فإن قال: أنا نويت الجمع وأريد أن أصليها مع العشاء مثلا، فيقال: نويت الجمع لما كنت مسافرا، أما الآن فصلي المغرب. وهل يصلي العشاء؟ إن دخل وقت العشاء صل العشاء، وإن لم يدخل فصل المغرب وانتظر. كأني به يقول: ليتني جمعت جمع تقديم حتى أحصل الرخصة، أما الآن لم تحصلها. هذه كما قلت لك تقع كثيرا من الذين يقدمون في وقت الأولى ناوين جمع الصلاتين. قال بعدها: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. نعم، أن ينوي الجمع، من أراد أي الجمعين؟ التأخير. أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. ما صورتها؟ كهذا إنسان مسافر ثم يمشي يعني في طريقه، ثم يقول: سوف أصلي بعد خمس دقائق، بعد عشر دقائق في المحطة المقبلة، ثم إذا وصل قال: لا، في التي بعدها. ثم تفاجأ وإذا الوقت قد ضاق، ما بقي إلا ثلاث دقائق، لا يمكنها، لا تكفي للصلاة، فقال: خلاص، إذا أجعله جمع تأخير. هذا على ما قال المؤلف، هذا ما يصح. إذا كنت قد نويت جمع التأخير أو إذا أردت جمع التأخير فلا بد أن تنويه في وقت مبكر. أما إذا ضاق الوقت ثم تقول: نويت الآن جمع التأخير، فهذا لا يصح على كلام المؤلف. لماذا؟ لأنه نواها في وقتها، فإذا نواها في وقتها ثم لما ضاق أخرجها فكأنه تعمد إخراجها عن وقتها من غير عذر. وهذا على كل حال فيه نظر، وهذا تحصل كثيرا، أن الإنسان يسافر ثم يقول: أصلي قدام، ثم يبدو له أنه قدام ثم قدام ثم يبدو له أن يكون جمعه تأخيرا، فيقال ما المانع، ما المانع في هذا؟ ولا إشكال، الله أعلم. ثم ختام الباب قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، هذه المسألة كأنها في الباب الذي بعده أنسب، لكن لما ذكر الجمع ذكر ما يتعلق بجمع المسافر. فالمسافر الذي له القصر هو الذي فارق بلدته، فهو له القصر لهذه المفارقة. ثم هل هناك مدة، هل هناك مسافة؟ هذه مسائل خلافية لا نذكرها الآن. فالمهم أنه مسافر له القصر، قال يجوز له الجمع، جمع تقديم أو تأخير، كلاهما يجوز، كلاهما، وليختر ما يكون أرفق له، هذه واضحة. وسيأتي باب مستقل في المسافر. قال: ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. يجوز في المطر، ما الذي يجوز في المطر؟ الجمع. قال: بين العشاءين، بين العشاءين خاصة. قول خاصة ضد عامة، لكن خاصة هذه هل تعود إلى المطر أو تعود للعشاءين؟ للعشاءين، يعني يجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. فكلمة خاصة تخرج ماذا؟ تخرج الظهرين، الظهرين، فالظهران لا يجمع بينهما للمطر، إنما الجمع في المطر بين عشاءين. وهذا الذي قيده المؤلف واعتمده أنه خاص في العشاءين هو ما مشى عليه الفقهاء أيضا. ولكن نسأل: لماذا يجمع في المطر بين عشاءين؟ لماذا؟ للمشقة، للمشقة، والمشقة موجودة في العشاءين وفي الظهرين أيضا. فما دامت المشقة موجودة فالصواب أنه يجمع بين الظهرين كما يجمع بين العشاءين، والباب واحد. نعم في الظهرين الناس في النهار والتنقل أيسر، لكن مع ذلك ربما يكون هناك مشقة وربما تفوق أو تقارب المشقة بين العشاءين. فالصواب أنه يجوز الجمع بين العشاءين وبين الظهرين على حد سواء. يستشكل بعض الناس يقول إن الجمع الآن لا داعي له، الطرق مسفلتة والسيارات موجودة، ثم إذا جمعنا بين العشاءين وصلينا العشاء مع المغرب هل نذهب إلى بيوتنا ونغلق أبوابنا إلى الفجر أو ماذا نفعل؟ نجده فرصة، الذي يذهب يتسوق، والذي يذهب يكشت، والذي يذهب إلى مصالحه، أين التخفيف؟ أين المشقة في عدم الجمع؟ فنقول هذا من تيسير الله عز وجل. وأحب وقت المغرب عند كثير من الناس فيما إذا جمعنا إليها العشاء، يكون مغربا محبوبا لأنه يطول عنده، وإذا أذن قال الحمد لله المصلين استريحوا، فكأنه حاز الدنيا بحذافيرها لما صلى العشاء جمعا. فأقول يا أخوان هذه رخصة، هذه رخصة. ثم من الناس من ذكرت حالهم، ومن الناس من يفرح بهذا الجمع لصعوبة خروجه، وربما يكون في برد، وربما ربما. فالرخصة العامة لا تلغيها، يعني فواتها عند بعض الناس، رخصة عامة، فلنفرح برخصة الله عز وجل. لكن الذي يجب أننا نتثبت فيه ونتأنى فيه، ما هو المطر الذي يجوز الجمع من أجله؟ هل إذا نزلت قطرات نجمع، أو إذا شممنا ريح المطر ولم ينزل بعد هل نجمع؟ الناس في هذا طرفان وسط، فمنهم من يجمع لأدنى مطر، فإذا نزل المطر برشات يسيرة فرح وقال للمؤذن أقم العشاء بعد ذلك. ومنهم من هو بالعكس، الناس في حاجة إلى الجمع والطرق تمشي من المياه ولا يجمع. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالجمع لرفع الحرج، الجمع لرفع الحرج، فمتى وجد حرج في عدم الجمع فليجمع، متى وجد حرج. وعلى الإمام أن يجتهد في هذا، يجتهد وينظر مستوى المطر والطرقات، يجتهد. فإذا شك هل هذا يبيح الجمع أو لا يبيحه فليرجع إلى الأصل. ما الأصل؟ أنه لا يجمع، الأصل أنه لا يجمع. فإن جمع الإمام بعد اجتهاده ليس بعد تساهله، إذا جمع بعد اجتهاده وأنت ترى أن هذا لا يبيح الجمع، فهل تخرج من المسجد إذا قاموا للعشاء؟ هل تخرج؟ ها؟ كأنكم ودكم تخرجون ولا ودكم، يعني قام المؤذن لصلاة العشاء وأنت ترى المطر يعني كأنه ما يستوجب الجمع، لكن أقام المؤذن ليصلي الإمام العشاء، فهل تخرج أو لا تخرج؟ نقول لا تخرج، لا تخرج، صلي معهم. وموافقة الجماعة هذا أمر مطلوب في الشرع، والإنسان يوافق الجماعة لأقل من هذا، وليس اجتهادك بأولى من اجتهاد الإمام، والإمام مؤتمن على هذا. فإذا أداه اجتهاده إلى أن الجمع سائغ ويبيح فصلي معهم. فبعض الذين يخرجون يعني في خروجهم نظر، نعم بإمكانك أن تناقش الإمام إذا ترجح عندك بقوة أن هذا لا يبيح الجمع، لكن أن تخرج لا تخرج. ومن باب أولى أيضا أن لا تخرج منكرا على المصلين بصوتك وشغبك، فهذا أيضا لا يجوز، لأن بعضهم يخرج وهو يعني يتذمر ويصوت وكذا وكذا، هذا خطأ لا إشكال فيه. إذن نعود فنقول إنه الجمع في المطر متى وجدت المشقة، ولا نضبطه بأن تبتل الثياب أو مثلا يكون معه ريح شديدة أو ما أشبه ذلك، نقول المشقة إذا وجد المشقة فنعم. ثم هذه المشقة قد تكون في حي دون آخر، أليس كذلك؟ فلا تستدل بجمع فلان في حيه، قد يكون حيه يختلف عن حيك، وقد يكون طريق مسجد يختلف عن طريق مسجدك، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. لعلنا أتينا إلى أهم المسائل وعلى أهم المسائل في باب صلاة المريض. نسأل الله ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.